اهنأ يا حبيب محمد، فأنت على دين محمد وعلى عقيدة محمد، وتؤمن بصدق محمد، وتمشي على منهاج محمد، وتعلق قلبك بمحمد، وتعظم قدر جاه محمد، وتسأل الله شفاعة محمد، والحشر تحت لواء محمد، والجنة ومرافقة محمد، وقد حللت بمدينة محمد، وصليت في روضة محمد، وزرت مقام محمد، وسلمت على محمد، وسمع صوتك محمد، ورد السلام محمد، وكم بكيت في هوى محمد شوقا لحبيبك محمد، وكم شممت من أعطار حجرة محمد، وكم هنئت بأنس مدينة محمد، وهواء مدينة محمد، وكل أثر من آثار محمد. صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد.